جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين آمين. أحسن الله إليكم. قبل استعراض الأسئلة استأذنكم في تنبيه على أمر تكرر السؤال عنه وهو البث المباشر لدروسكم الماتعة، فنبه الإخوة أنه قد تيسر أمر البث على موقع السلفية الإسلام وفيها يعني طائفة كبيرة من دروسكم وشروعكم بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل ينتقض الوضوء عند مس المرأة فرج زوجها؟ وذلك لأنه جاء في الحديث أن الوضوء ينتقض إذا مس الرجل فرجه. نعم، هل هذا الفهم لهذا الحديث صحيح؟ يقول الأخ: إذا مست المرأة فرج زوجها هل ينتقض وضوءها؟ طبعا المقصود الصحيح من أقواله العلم أن مس الفرج ينقض الوضوء، فمن باشر فرجه بيده أي مس فرجه بيده بدون حائل فإن وضوءه ينتقض على الصحيح من أقوال أهل العلم. وكذا إذا باشر فرج غيره بيده فإن هذا ينقض وضوءه. فلو أن طبيبا يعالج مريضا فباشر فرج ذلك المريض، مسه بدون أن يكون هناك حائل، ليس هناك قفاز ولا غيره، مباشرة بيده، فإن وضوءه ينتقض. ولو أن المرأة باشرت بيدها فرج زوجها فإن وضوءها ينتقض، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: ما هي الفرقة التيجانية وما معنى قوله تعالى: يبتغون إلى ربهم الوسيلة؟ اللهم هذا فهذا سؤال طويل. نعم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تدرس في المسجد لأخواتها في مكان خاص بهن، وهل هذا من منهج السلف؟ نعم، للمرأة أن تدرس في المسجد إذا أمنت الفتنة، ومثل ما هو موجود هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هناك حلقا للنساء يقوم عليها النساء، وقد نفع الله بها نفعا عظيما وتحصل خير كثير. وطلب العلم للرجال والنساء، وقد كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تعلم الناس، فهذا الأمر لا بأس به، بل هو من الخير، بشرط أمن الفتنة وأن لا يترتب على ذلك ضياع مصالح عظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل اسم عادلة يدخل في الأسماء التي فيها تزكية النفس، وما الضوابط في هذا الباب؟ والله على كل حال، يعني ما يشعر بالتزكية الشرعية هذا منهي عنه، وما لا يشعر بالتزكية الشرعية، يعني التزكية المتعلقة بالدين، فهذا لا يدخل في النهي. ولذلك يظهر لي والله أعلم أن اسم عادلة لا يدخل في هذا، وإنما الذي يدخل في هذا برة وتقية ونحو ذلك مما فيه يعني تزكية في الدين. نعم. صلى الله عليكم. في الدرس الماضي ذكرتم أبرار وأنه اسم للأنثى، في بعض البلدان يسمى به الذكر، هل نفس الحكم؟ ما أدري. يقول: رجل حج مع أمه منذ 41 سنة ولم تأتي أمه بطواف الإفاضة علما بأنها قد توفيت، فما الواجب على أوليائها؟ هل هو متيقن أنها لم تأتي بطواف الإفاضة؟ لأن بعض الناس بعد سنة بعد سنتين يبدأ يشك والقاعدة عند العلماء، وهذه قاعدة مريحة جدا يا إخوة، أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. بعض الناس مثلا يصلي وبعد ما ينتهي من الصلاة ويسلم ويذهب ويجلس ويأكل يبدأ يشك، أنا صليت 3 و4 الظاهر أني صليت 3، لا يلتفت إليه. إذا فرغ العبد من العبادة أجريت على الصحة إلا إذا تيقن بلا شك الخطأ. فبعض الناس مثلا في الحج يكثر عندهم هذا الأمر، مثلا في رمي الجمار، يرمي الجمار ويذهب إلى المخيم وهو معتقد أنه رمى 7، لكن إذا جاء إلى المخيم يأتي واحد يقول أنا الظاهر أني رميت 6، والآخر يقول لا أنا رميت 5، يبدأ هو نفسه يقول ها أنا الظاهر والله ما أدري، يمكن. لا يلتفت إلى هذا، الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه إلا إذا تيقن الخطأ، فهذا شيء آخر. فكثير من الناس بعد سنة بعد سنتين بعد 3 سنين يبدأ يشك، ثم ينقلب الشك مع الوسواس إلى شبه يقين، أني ما فعلت كذا في الحج، ما طفت طواف الإفاضة. الشك اللاحق لا يلتفت إليه. أما إذا تيقن الإنسان أنه حج ولم يأتي بطواف الإفاضة، فإن الواجب عليه ولو بعد 20 سنة بعد 40 سنة بعد 50 سنة ولو حج بعد هذا 10 مرات ولم يطف للإفاضة في الحج الأول، يجب عليه أن يطوف للإفاضة. فلو كان الأخ الذي فعل هذا جالسا معي الآن وقال يا شيخ أنا قبل 20 سنة حجيت ولم أطف للإفاضة وتيقن أنه لم يطف للإفاضة، قلت له إن شاء الله إذا ذهبت إلى مكة طف للإفاضة، طف للإفاضة، فلا بد من الإتيان بطواف الإفاضة. الإشكال هنا أن هذه المرأة قد ماتت وهي لم تطف طواف الإفاضة بحسب السؤال. هنا بعض أهل العلم يقولون إنه يطاف عنها، وبعضهم يفصل بين حج النافلة وحج الفريضة، ويقولون كان الذي تركته في حج النافلة فإنه يطاف عنها، وإن كان في حج الفريضة فإنه لا يطاف عنها. والذي يظهر والله أعلم أن طواف الإفاضة لا يطوف فيه أحد عن أحد، وعليه فإنه يحج عنها إن شاء الله إن كان هذا حج الفريضة ولها مال، فإنه يخرج من مالها ويحجج عنها، وإن لم يكن لها مال فيندب أولياؤها إلى أن يحجوا عنها. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: من طاف طواف الإفاضة وحلق رأسه ولم يرمي الجمرة هل يكون قد تحلل التحلل الأول؟ جمهور العلماء يقولون من فعل 2 من 3 تحلل التحلل الأول. ما هي 3؟ رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي إن كان عليه سعي. هذه 3، يقولون إذا فعل 2 منها فقد تحلل. فعل 2 كيف؟ رمى وحلق أو قصر تحلل، رمى وطاف تحلل، حلق أو قصر وطاف تحلل. وبعض أهل العلم يقولون يتحلل برمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة تحلل، والمسألة اجتهادية، لكن الراجع عندي والله أعلم أنه يقع التحلل الأول باثنين من ثلاثة، أحدهما رمي جمرة العقبة، يعني لابد من رمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة وأضاف إليها الحلق والتقصير تحلل، رمى جمرة العقبة وأضاف إليها الطواف تحلل التحلل الأول. هذا أحوط الأقوال، وفيه الخروج من الخلاف بالكلية، ودائما أفتي به قبل الوقوع. نعم. أثابكم الله. يقول: إذا اعتمر إنسان ثم جامع أهله بعد الطواف والسعي وقبل أن يحلق، فماذا عليه وهل تبطل عمرته؟ ما دام أتى بالأركان، شوفوا يا أخوة القاعدة عند أهل العلم أن من أتى بأركان النسك لا يبطل نسكه إذا جامع بعد ما أتى بأركان النسك. أركان العمرة الإحرام والطواف والسعي، وقد أتى بها، أما الحلق والتقصير فواجب من الواجبات على الراجح من أقوال أهل العلم. طاف وسعى ولم يقصر، وذهب إلى الفندق ومعه امرأته، إما نسي التقصير أو قال في الفندق نسي، ثم جامع قبل أن يحلق أو يقصر، لا تبطل عمرته، لكن عليه شاه، عليه شاه. طيب، هذه القاعدة يا إخوة التي ذكرناها لها فائدة في الحج، لها فائدة في الحج، وهي مسألة يلغز بها بعض الفقهاء. إنسان ذهب إلى الحج ووقف بعرفة، وبعد الوقوف بعرفة ذهب إلى مزدلفة، من مزدلفة مباشرة ذهب إلى المسجد الحرام وطاف وسعى، وطاف وسعى، هل بقي عليه ركن يا إخوة؟ هل بقي ركن الآن؟ ما بقي، الأركان تمت. لا، الرمي ليس ركنا، واجب، الأركان تمت. طيب، هل تحلل التحلل الأول؟ هل تحلل التحلل الأول؟ بالاتفاق ما تحلل، لأن العلماء منهم من يقول يتحلل بالرمي وهذا لم يرمي، ومنهم من يقول باثنين من ثلاثة وهذا لم يفعل اثنين. إذن أتم الأركان ولم يتحلل التحلل الأول، ذهب إلى الغرفة في الفندق فجامع امرأته، هذا الرجل جامع امرأته قبل أن يتحلل التحلل الأول، ومع ذلك يقول العلماء لا يبطل حجه، لماذا يا إخوة؟ لأن ما بقي ركن، الأركان تمت واستقامت، فلم يبق شيء ليبطل، لم يبق شيء ليبطل. فيقولون هنا هو كمن جامع بعد التحلل الأول، لا يبطل حجه لتمام الأركان، لتمام الأركان. إذن هذه قاعدة يا إخوة، إذا وقع الجماع بعد تمام أركان النسك فإن النسك لا يبطل، سواء كان هذا في الحج أو كان في العمرة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أسأل الله إليكم سؤال من خارج المملكة. يقول: رجل يعمل في مكان بعيد من زوجته وهو يزورها كل شهر، يوم من الأيام حصل بينهما جدال شديد في الهاتف وهو في مكان العمل بعيد عنها، فطلقها 3 مرات في أثناء المكالمة، بعد أيام زار الزوجة كالعادة وجامعها وبدأ يعيش معها كأنه ما حصل شيء، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. طبعا يا إخوة، في مسائل الطلاق نحن لا نفتي في قضايا الأعيان إلا بعد الاستماع والتحقق، لا سيما فيما يتعلق بالثلاث أو الطلقة الثالثة بعد طلقتين أو نحو ذلك. لكن أنا أقول بالنسبة لهذه المسألة من ناحية فقهية وليس هذه العين التي وقعت عندنا الآن. مسألتان: المسألة الأولى أن الطلاق وقع في رسالة ولا في بمكالمة؟ وقع بالهاتف، وقع بالهاتف. والطلاق إذا تكلم به الإنسان وقع، سواء سمعه أسمعته المرأة أو لم تسمعه، سمعه غيره أو لم يسمعه، إذا تلفظ بالطلاق وهو عاقل وقع طلاقه. ولو كان في غرفة مغلقة لوحده، لو كان في غرفة لوحده وتلفظ بالطلاق وقع الطلاق. فلا يشترط أن تسمعه المرأة ولا أن يسمعه غيره. فهنا هذا الرجل طلقها بالكلام بواسطة الهاتف، والطلاق بالكلام بواسطة الهاتف يقع. هذه نقطة. النقطة الثانية أن الطلاق وقع بعد اشتداد الخصومة بينهما، وهذا طبعا محل الغضب. والغضب في الطلاق يا إخوة ثلاثة أقسام، الغضب في الطلاق ثلاثة أقسام. القسم الأول غضب يجعل الرجل كالمجنون، لا يعرف السماء من الأرض ولا يعرف أمه من زوجته، مجنون خالص. إذا رأى زوجته قال أنت طالق بالمليون، جاءت أمه قالت يا بني قالوا أنت طالق، هذا مجنون. ومن بلغ به الغضب أن يصل إلى حد الجنون اللحظي فإن طلاقه لا يقع باتفاق العلماء. إذا وصل إلى درجة الجنون فإن طلاقه لا يقع باتفاق العلماء. القسم الثاني أن يغضب وهو مدرك متحكم في نفسه، وهذا يقع طلاقه باتفاق العلماء. والأغلب أن الطلاق لا يكون إلا عن غضب، يعني ما في إنسان مرتاح مع امرأته وطيبة وكذا ويقول له أنت طالق. الغالب أن الطلاق إنما هو عن غضب. والقسم الثالث غضب لا يذهب العقل ولكن يجعل الإنسان لا يتحكم في نفسه فيغلق عليه. أنا دائما أقربها للإخوة أقول يصبح كأنه يسير في منحدر. الإنسان إذا سار في منحدر ما يستطيع يقف، فيصل به الغضب. هو يعرف هذه امرأته، يعرف الطلاق والطلاق ما هو زين وفرقة، يعرف هذا، يدرك، لكن خلاص أصبح ما يستطيع يتحكم في لسانه، مثل الآلة، مثل الآلة، ما يتحكم في نفسه أبدا، ليس عنده اختيار في الكلام. فهذا محل خلاف بين أهل العلم. والصواب أن إذا تحققنا من هذا أن طلاقه لا يقع، فإنه لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق، بحيث يغلق على الإنسان فلا يتحكم في لسانه. هذا بالنسبة للأمر الثاني الذي يعني نراه في هذه القصة. الأمر الثالث أنه طلق ثلاثا في مجلس واحد، والعلماء مختلفون في طلاق الثلاث إذا كان في مجلس واحد لم يتخلل بينها رجعة، لأن قد تكون في مجلس واحد وتخلل بينها رجعة. يعني بعض الناس أعوذ بالله من شدة حمقه يكون في المجلس الواحد يقول طالق راجعتك, طالق راجعتك, طالق راجع, فيسد على نفسه الباب من كل وجه. فإذا كان في مجلس واحد ولم يتخللها رجعة اختلف أهل العلم. فجمهور العلماء حتى أن بعض الفقهاء حكاه اتفاقا على أنه يقع ثلاثا, أن طلاق الثلاث إذا وقع في مجلس واحد ولم يتخلل بين الطلاق رجعة أنه يقع ثلاثا. وهذا عليه المذاهب الأربعة وكثير من الفقهاء. وبعض أهل العلم يرون أنه يقع واحدة, لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر رضي الله عنه يقع واحدة. والجمهور يقولون إن عمر رضي الله عنه أجراه ثلاثا في حضرة الصحابة رضوان الله عليهم, فدل هذا على الاتفاق على أنه يقع ثلاثا. والأقرب والله أعلم أنه ينظر في حال المطلق, فإن كان المطلق غير متساهل في الطلاق, غير متلاعب بالطلاق, كان الرجل ذا دين وأناه, غير أنه غلب مرة فطلق ثلاثا, فالذي يظهر والله أعلم أنها تقع طلقة واحدة, أنها تقع طلقة واحدة, لأن هذا هو الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر رضي الله عنه. ما كان الناس يتساهلون في الطلاق وما كانوا يتلاعبون في الطلاق, ولم ينقل هذا عنهم. أما إذا كان الرجل متلاعبا في الطلاق, متساهلا في الطلاق, مطلاقا, أسهل شيء عنده أن يطلق, غير حريص على دينه, فإن طلاق الثلاث منه يقع ثلاثا, لأن هذا هو الحال الذي جعل عمر رضي الله عنه يجعل طلاق الثلاث ثلاثا. لما رآهم يتلاعبون بالطلاق ويتلاعبون بكتاب الله في هذا الأمر أجرى الطلاق الثلاث عليهم ثلاثا. فهذا هو الذي يظهر والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وسدد خطاكم. يقول: هل يسلم من طاف حول الكعبة أن يقول بسم الله الله أكبر كلما حاذ الحجر الأسود, أو يكتفي بقوله الله أكبر؟ أما في أول الطواف فإنه يستحب أن يقول بسم الله والله أكبر, وهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما. والتسمية عند الشروع في هذا الفعل مشروعة, وإن كان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير, ثابت هو التكبير, لكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا شرع في الطواف قال بسم الله والله أكبر. أما في بقية الأطوفة فإنه يكبر فقط, ولو أنه اكتفى بالتكبير من أول شوط إلى آخره على ظاهر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: أريد الحج متمتعا, والفرق بين العمرة والحج 20 يوما, فهل أقصر للعمرة أم أحلق؟ بل قصر واجعل الحلقة للحج, هذا أفضل, لأنه أولا هو ظاهر فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم, ولأنه حتى وإن كنت تشعر في سؤالك تقول المدة طويلة وسيخرج الشعر, فإن يعني شعرك الكثير أولى به الحج, فالأفضل أن تقصر في العمرة وتحلق في الحج ولو كان هناك وقت حوالي 20 يوما. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول: ما شروط الحج المتمتع وهل عليه هدي؟ هذا ذكرناه وعليه هدي. نعم. يقول: لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. نعم. هل قبر النبي عليه الصلاة والسلام داخل في هذا النهي؟ هذا يشمل القبور كلها، يشمل قبر حبيبنا وسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم والقبور الأخرى. والعلماء كما قررت لكم سابقا مختلفون في زيارة النساء للقبور عموما، فمن أهل العلم من يقول إن المرأة تزور القبور كالرجال، ومن أهل العلم من يقول إن المرأة لا تزور القبور. والراجح فيما ظهر لي والله أعلم بدراسة المسألة والتمعن فيها أن المرأة المؤمنة لا يحل لها أن تزور القبور قصدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. وزوارات هنا كما ذكرنا لكم تدل على عدم الفعل مطلقا، كما قال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، أي أن الله سبحانه لا يظلم الناس شيئا، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لكن إذا مرت بالقبور فإنها تسلم. ولذلك ذكرنا يا إخوة أن المرأة المؤمنة إذا دخلت إلى المسجد لتصلي في الروضة فإنها إذا جاءت وصلت في الروضة تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها وصلت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصد الصلاة. هذا هو الراجح الظاهر من أقوال أهل العلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول أنا مرشد أريد أن أؤدي عمرة بالرجال ثم بعدها أؤخر عمرتي للنساء، هل يجوز لي ذلك أم علي العمرة على الفور؟ يقول الأخ أنا مرشد حملة وسأفصل الرجال عن النساء، فأولا أبدأ بالرجال نعتمر وأرشدهم ثم آخذ النساء. وأنا حقيقة ما أدري لماذا هذا الفصل، اترك النساء مع محارمهن، المرأة قد تحتاج تحمل يعني يدفع عنها، قد تحتاج أن تدفع، أنت ما تستطيع، أنت لست محرما لهن جميعا إلا إذا كنا أمهاتك من الرضاعة. فالفصل هذا ما له داعي، اجعل الرجال مع النساء ويعني أرشدهم جميعا. لكن أصل المسألة هل يجوز للإنسان إذا وصل إلى مكة أن يؤخر العمرة شيئا؟ يعني مثلا وصل إلى مكة وهو تعبان ويريد أن ينام، هل له ذلك أو لا بد أن يبادر بالعمرة؟ نقول يجوز أن يؤخر العمرة ولو ليوم أو يومين، هو جائز وإن كانت المبادرة أفضل، لكنه يجوز. فإذا ظهرت مصلحة في أن يؤخر عمرته لساعات فلا بأس، يجوز له أن يؤخر هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أيضا يعني بالنسبة لسؤال الأخ أنا عندي فيه غرابة، يعني من جهة كونه يقول أريد أن أؤخر عمرتي مع النساء، يعني لو اعتمرت ما يصلح أنك تذهب في الأول، يعني تعتمر مع الرجال وتفرغ من عمرتك مع الرجال ثم بعد ذلك ترشدهن بثيابك؟ يجوز، ما فيه مانع يمنع من أنك ترشد وأنت بثيابك. فعلى كل حال المسألة ما لها وجه عندي والله أعلم. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم. يقول ما حكم الاتصال بالأهل من خلال الفيديو عبر الشبكة وجزاكم الله خيرا؟ الاتصال بالفيديو أي الصورة المتحركة بالأهل، أولا أنا أقول يا إخوة هذه الأجهزة غير مأمونة، وقد يكون جهازك معك وهناك من يتجسس عليك، وهذا ثابت، يعني هناك من يتجسس على كلامك ويتجسس على جهازك، بل إنه هناك برامج تجعل الذي يخترق الجهاز يستطيع أن يصور بالجهاز والجهاز مغلق. فهذه الأجهزة ليست آمنة، والعرض ليس سهلا، وقد يكلم الإنسان امرأته بالهاتف بالفيديو ويراها وتراه، وقد يحصل ما يحصل ويكون هناك من يتسلط على هذا الجهاز ويخرج هذه الصورة، وقد يبتزه ويرسل له هذه إلى جهازه ويقول إن لم تعطني كذا فأنا سأفعل كذا، وهذا حاصل وموجود. فنحن نقول يا إخوة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والعرض عزيز جدا. ولذلك الزنا لا يثبت إلا بأربع شهود يشهدون بالواقعة ويتفقون على الشهادة، والقصاص يثبت بشاهدين، لأن الزنا يتعلق بالعرض والعرض أمر عظيم. ولذلك أنا أقول إن الأصل أنه لا يجوز هذا إلا إذا كان الجهاز مؤمنا تأمينا من مختص يعلم به أن الجهاز نظيف واضطر إلى هذا. فأنا أرى أن تصوير الفيديو من المشتبهات، ليس من الصور المحرمة البينة، لكن تركه أولى بالمؤمن. فإذا كان هناك ضرورة لهذا الاتصال المرئي بين رجل وامرأة، يعني بين زوج وزوجته مثلا أو أخ وأخته، وكان الجهاز في الطرفين مؤمنا تأمينا يغلب على الظن معه أنه محمي، فهنا لا بأس، وإلا فلا تعرض عرضك للمخاطرة. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.